معنى سنه في هذه الحاله في اي حاله لا ثبت من قبل حسب ما تنوي تقديره فقط، لكن المعنى لا يتغير. سنقرأها في المرة الماضية، سنقرأها لهم في الدرس القادم. أيوة يلا بنا اقرأ لنا كذا صحيح الأبيات في ابن دريد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن دريد يقول صحيح الأبيات. أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عوض أم لا يرتجى. أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عوض أم لا يرتجى. أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عوض أم لا يرتجى. أي يا دهر إن لم تكن يا دهر إن لم تكن عتبا فاتئد فإن إروادك والعتبى سوى. يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد فإن إروادك والعتبى سوى. يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد فإن إروادك والعتبى سوى. أي رفه علي طالما أنصبتني. رفه علي طالما أنضيتني. يروى أنضيتني ويروى أنصبتني، كلاهما شيء واحد، كلاهما يفيد نفس المعنى. رفه علي طالما أنضيتني بالضاد، أنضيتني ولا أنصبتني بالصاد، واضح؟ رفه علي طالما أنصبتني ولا طالما أنضيتني. واستبقي ماء واستبقي بعد ماء غسل ملتحى. رفه علي طالما أنصبتني طالما أنضيتني واستبقي ماء ولا واستبقي بعد ماء غسل ملتحى. رفه علي رفه فعل عمد. رفه علي طالما أنصبتني واستبقي بعد ماء غسل ملتحى. أي لا تحسبن يا دهر أني لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرفني أرقى المدى. لا تحسبن بنون التوكيد الخفيفة. لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرفني أرقى المدى. لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرفني عرق المدى. أي ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا. ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا. ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا. أي لكنها نفثة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها عمى. عمى بالعين المهملة مش بالغين، مكتوب بالغين إلا أنه خطأ. ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا. لكنها نفثة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها عمى. عمى بالعين المهملة، واضح؟ أيوة امشي. رضيت قسرا وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضاء. رضيت قسرا وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضاء. أي إن الجديدين قف عند قوله إن الجديدين، هات من الأول. أراجع للدهر حولا كاملا. بالمرة الماضية كنا في الشكوى، هو ذكر أنه ذهب شبابه وبعد ذلك ضعف بصره وانحنى ظهره وبعد ذلك آذ روض اللهو يبسا زاويا وبعد ذلك ضرم النأي المشت جزوة، يعني كله مشاكل، لكنه كان قبل ذلك في نعمة، كان في أيام الشباب. الآن يخاطب الدنيا، يتكلم مع الدهر. نحن قلنا هو يتكلم بلسان العرب، ليس بلسان ديني. عندنا في الدين لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، مذكور عندك في الحديث. لكن الآن إذا أردت أن تكتسب اللغة العربية جمالها وذوقها لابد أن تكسوها بثوبها الجاهلي، عندئذ يكون وقعه أوقع، واضح؟ هو سيخاطب الدنيا ويزم الدنيا، واضح؟ هو يخاطب الدنيا يقول أراجع للدهر يوما كاملا إلى الذي عود، يعني هل الدنيا ستردني إلى مثل الأيام التي تقدمت أيام الشباب ولو يوم واحد فقط ولو سنة واحدة فقط ولو شهر واحد فقط أم لا يرتجى؟ يسأل نفسه هل الدهر ممكن يردني ويعطيني شيئا من السعادة التي كنت أتمتع بها من قبل، ولا ذلك شيء ميؤوس منه لا يرتجى يتساءل. واضح؟ أراجع للدحر أي أمرجع للدحر. اللغة الفصيحة في كلمة رجع أنها تكون رجع على صيغة فعل ولو كانت بمعنى أفعل. نحن مثلا أنت تقول ذهبت ولا تقول خرجت، لكن إن أخرجت غيرك تقول خرجت ولا أخرجت؟ تقول أخرجت. إلا كلمة رجع، كلمة رجع في الحالتين معا يبقى على رجع. لا تقول أرجعت، لا أرجعت غير فصيحة، لا تقول أرجعت إليك الكتابة، وإنما تقول ماذا؟ تقول رجعت إليك الكتابة. إذ هو الوارد في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، لم يقل فإن أرجعك الله إلى طائفة. فإن أرجعك ولا فإن رجعك؟ فإن رجعك. إذن الفصيح في رجع أنه سواء كان فعل أو أفعل يأتي بنفس الصيغة. وهذه الكلام. ومنه قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون. رب ارجعون كان المفروض أن يقول ماذا؟ رب أرجعوني، أرجعوني كما تقول أخرجوني. هل تقول رب اخرجوني ولا رب أخرجني؟ رب أخرجني صيغة أفعل، لكن لما كان كلمة رجع تكون دائما على وزن فعل سواء كانت بمعنى فعل أو أفعل. والقرآن مليء بذلك. هات لنا شاهدا آخر كذا. هل الشاهد الآخر من القرآن كذا موجود؟ لا. ولئن رجعت إلى ربي، ولئن رجعت نفس الآية نفس الكلام، لم يقل ولئن أرجعت إلى ربي. هل الشاهد كذا؟ لا. لئن رجعنا مش أرجعنا. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لم يقل فأرجعنا. وهذه الكلام. إذن هو الآن يقول أراجع للدهر يعني أمرجع للدهر، يعني هل الدهر سيرد إلي؟ أراجع للدهر يوما كاملا. هو قال حولا لكن حولا طويل، كان يقول يوما كاملا، يعني هل الدهر يعود إلى الوراء ولو يوم واحد؟ وقال أراجع للدهر حولا كاملا. إلى ماذا يرد للدهر؟ يردني إلى الذي عود، يعني إلى الذي تعودت عليه وألفته أيام شبابي وأيام طفولتي من الرغد والنعمة وسعة العيش وخلو البال والاستراحة. هل ذلك سيعود أم لا يرتجى؟ واضح؟ المشايخ قالوا في البيت معنيان، أولهما معنى يقال إلا أنه غير صحيح. ما هو المعنى الذي يقال وهو غير صحيح؟ أن يكون الزمان يرجع إلى الوراء. هذا ممكن يقال، ممكن يتمناه الإنسان، لكن هل يحصل؟ الزمان لا يرجع. لكن الحالة ترجع ولا لا ترجع؟ الحالة ترجع. إذن هو يقصد الحالة وليس الزمان، يقصد أراجع للدهر إلى الحالة التي كنت فيها، يعني حالة الغنى وسعة العيش. الحالة ترجع لكن الزمان نفسه لا يرجع أبدا. وهذه الكلام. أراجع للدهر، ما إعراب أراجع للدهر؟ راجع سيكون مبتدأ استند على اسم الاستفهام. نحن قلنا أسماء الفاعل، اسم الفاعل واسم المفعول قد يستند على الاستفهام ويكون مبتدأ، إلا أنه لا يحتاج إلى خبر، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل يسد مسد الخبر. أين الفاعل؟ الدهر. أراجع للدهر يوما كاملا بدلا من حولا كاملا. حولا كاملا نفس المعنى. الحول في اللغة العربية بمعنى العام. لماذا يسمى حولا؟ لأنه يحول، يعني يتحول. سنة جنفي ثم بعد ذلك أيضا يأتي جنفي مرة أخرى وهكذا، يعني يأتي ويأتي ويأتي ويأتي. اسمه الحول، له أسماء كثيرة في اللغة. سمي حولا لأنه يتحول أيها المتجه، ثم بعد ذلك يسمى بالعام. سمي عاما لأنه يكثر فيه الخير. وهذه الكلام. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني يأتي الغيث الكثير وفيه يعصرون. لم يقل ثم تأتي بعد ذلك سنة، سنة لا، سنة لا يغاث فيه الناس. صحيح. سميت سنة لماذا؟ لأنه يقحل فيه الناس. من أجل ذلك إذا جئت تدعو للإنسان تقول له كل عام وأنتم بخير ولا كل سنة وأنتم بخير؟ إذا قلت كل سنة دعوت عليه، يعني معناه أن يبقى هكذا. تقول له كل عام وأنتم بخير، لأن العام هو الذي يكون فيه الخير. واضح؟ من أسمائها أيضا الحجة. الحجة لماذا سمي حجة؟ لأن الناس يحجون كل عام مرة واحدة، بقيت أسماء أخرى لكن هذه أشهرها. واضح؟ عندك العام سمي عاما تفاؤلا بعموم الخير، وعندك السنة يسمى سنة اسم غير مرغوب فيه. وهذه الكلام تدرؤون سبع سنين، لماذا سبع؟ لم يقل سبعة أعوام لأن لم يكن فيه مطر. واضح؟ ثم بعد ذلك عندك الحجة، لماذا يسمى حجة؟ لأن كل سنة يحج الناس فيه إلى البيت الحرام. هو يقول أراجئ للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتدى. ثم بعد ذلك يخاطب الدهر، ماذا قال؟ يا دهر إن لم تكن عتبة. يا دهر إن لم تكن عتبة. العتبة بمعنى الرجوع إلى ما مضى، ها؟ يعني رجعت إليك، رجعت إليك. العتبة والكرامة من أدية النبي عليه الصلاة والسلام، ولك العتبة حتى ترضى، يعني رجعت إليك واستكنت إليك. هو الآن يقول يا دهر إن لم تكن عتبة، يعني إن لم تكن راجعة فتائد، فتائد مأخوذ من التؤادة، التؤادة بمعنى الهدوء، اتأد يتأد بمعنى مشى مهلا مهلا. وهذه الكلام التؤدة، عندك التؤدة من الإيمان والعجلة من الشيطان. ما معنى التؤدة؟ يعني أن يمشي الرجل بالراحة، يعني كل شيء يمشي قليلا قليلا، لا يوجد شيء بسرعة مرر لا ستخطئ فيه. وهذه الكلام هو يقول إن لم تكن عتبة. هو الآن قال هل الدهر سيرد إلي شيئا مما مضى ولا ذلك لا يرتجى؟ ذلك لا يرتجى، أضرب عن ذلك، دخل في كلام آخر. يا دهر إن لم تكن عتبة، يعني إن كنت لا ترد إلي ما مضى فتأت، يعني اقتلني بطيئا، مش كل يوم كذا، لا امشي فيها بالراحة، يعني فتأت يعني مهلا مهلا. ثم أخيرا انتقل إلى المرحلة الثالثة. هو أولا طلب للدهر أن يرد إليه شيئا من الماضي فلم يستجب له الدهر، قال للدهر امشي مهلا مهلا، الدهر لم يمشي مهلا مهلا. الآن قال فإن إروادك والعتبة سوى، يعني أن تمشي. الإرواد بمعنى رويدا رويدا، ما معنى رويدا؟ يعني مهلا مهلا. فإن إروادك يعني أن تمشي في مهلا مهلا، والعتبة وأن ترد إلي ما مضى كلاهما سوى، يعني أنا إن لم أستطع أن أجد الماضي، إن وجدت منك أنك تقتلني بطيئا يساوي عندي أنك رجعت إلي الماضي، يعني امشي في بالراحة يساوي عندي إلا أجد الماضي هو كالماضي تماما. هذا معنى قوله فإن إروادك، الإرواد بمعنى مهلا مهلا، مذكور عندك أمهلهم رويدا، فإن إروادك والعتبة سوا. ثم ماذا بعد ذلك؟ رفه علي طالما أمضيت. يا أيها الدهر رفه علي، رفه فعل أمر من الرفاهية، يقال الرفاهية بمعنى سعة العيش والرغد. رفه علي يعني دعني أستريح، أعطني فرصة، دعني أتنفس. رفه علي طالما أنضيتني، يعني طالما جعلتني نضوا، النضو بمعنى النحيف، يعني طالما أخذت مني جميع لحمي وشربت دمي وبقيت نحيفا. أنت تعرف الإنسان إذا كان مستريح ولا يوجد له هموم ولا أي شيء يكون كبير وضخم، لكن إذا كان تعبان ويفكر يكون نحيفا. ويقول رفه علي طالما أنضيتني، يعني من زمان وأنت تشرب من لحمي ودمي، ولا طالما أنصبتني، أنصبتني يعني أتعبتني. لكن لماذا المعنى الأول أجمل؟ بالدليل البيت الذي بعده، رفه علي طالما أنضيتني واستبقي بعد ماء غصن ملتعة. هو قال أنا كنت كالغصن أيام الشباب، دخلت لي الدهر ونحتني ونحتني ونحتني، ونحتني ونحتني إلى أن أصبحت كالغصن الملتحى. ما هو الغصن الملتحى؟ يعني الغصن الذي أزيل عنه اللحاء، اللحاء يعني ما يغطي الشجر. موجودة هذه الكلمة في العامية؟ موجودة في العامية ولا مش موجودة؟ تقول لحاء، لحاء الشجر، أو موجود، كلمة فصيحة. هو يقول استبقي بعد ماء غصن ملتحى، يعني تم التحاؤه بمعنى أزيل عنه اللحاء. واضح؟ تقول لحاح يلحوه، نحن نسينا أن نستخرج الكلمات المقصورة أيضا. لحى كلمة مقصورة، رفه علي طالما أنضيتني واستبقي بعض ماء غصن ملتحى. هو قال أنا الآن أشبه الغصن الملتحى، يعني أزلت عنه كل لحائه. كيف تزيل عنه لحائه؟ بنحفه. إذا أزيل اللحاء عن الشجر سييبس سريعا ولا لا ييبس سريعا؟ يجف عنه الماء وييبس سريعا. هو يقول استبقي بعد ماء غصن هو ملتحى سيموت بعد قليل، لكن أترك منه ولو قليلا. واضح؟ أيوة. اقرأ. لا تحسبن يا دهر أني ضارب. هو طلب من الدهر أن يرد إليه الماضي فلم يستجب له الدهر. قال يا دهر رويدة رويدة بالراحة، لم يستجب له الدهر. الآن سيصارح الدهر ويزم الدهر. ماذا قال؟ لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة. لا تحسبن يقال لا تحسبن، ولا تحسبن النون نون التوكيد الخفيفة، يعني لا تظن يا دهر، نكرة مقصودة. لا تحسبن يا دهر أني ضارع، أي أني مستكين. الضارع بمعنى المستكين، منه التضرع إلى الله. التضرع إلى الله يعني الانكسار أمام جلال الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يقول لا تحسبن يا دهر أني ضارع، أي أني مستكين لنكبة. النكبة جمعه نكبات. ما معنى النكبة؟ مأخوذ من فعل نكب ينكب. ما معنى نكب؟ إذا أضل الطريق، إذا كنت تمشي في الطريق المستقيم ثم تركت الطريق وسلكت، أهلا يا مولانا، سلكت كذا وكذا، اسمه تنكب عن الطريق، يعني تركت الطريق الجاه. هو يقول النكبات توالت علي لأنها تفقدني صوابي. لا تحسبن يا دهر أني ضارع، أي أني مستكين ومستسلم لنكبة تعرقني أرقى المدى. يعني أنت يا دهر شغال في تعرقني. ما معنى العرق؟ العرق بمعنى النحت، يعني أن تأتي هكذا بالسيف تعرق. ويقال خاصة في العظم، إذا طبخت العظم وهو مليء باللحم ثم أمسكته هكذا وأزلت كل اللحم الذي موجود فيه اسمه العرق. واضح؟ هو يقول أنت تعرقني يا دهر أرقى المدى، كأنك سكينة تأخذ مني اللحم شيئا فشيئا. واضح الكلام؟ تعرقني الأرق بمعنى النحت، لكن نحت خاص في نحت اللحم فقط، لا يقال عرق الخشب مثلا، لا، لا يقال عرق الحديد، لا، وإنما يقال في الحديد الشحذ، ويقال في الخشب النحت. أما في اللحم فلا تقول نحلت العظم. هل تقول نحت هذه العظم؟ ولا تعطيه لحمة كذا تقول انحتها؟ ينحتها بماذا؟ بالفأس ولا؟ إذن في اللحم يقال العرق. وقلنا إن ذلك ميزة اللغات القديمة، تجد كل لفظة لها معناها التي تستعمل فيها. تجد من اللغات مثلا من يقول على العظم نحت، وعلى الشجر نحت، وعلى اللحم نحت، وعلى الثوب نحت، وكل شيء نحت. هذه ميزة سمة اللغات الحديثة التي جاءت قبل قليل. لكن أي لغة قديمة ستجد لها مصادر، يعني كل كلمة تقال في شيء معين. وهذه الكلام. إذن العرق يقال في ماذا؟ يقال في اللحم فقط. واضح؟ هذا معنى قوله لا تحسبن يا دهر أني ضارع، أي أني مستكين ومتواضع، وسأستسلم لمجرد نكبة تعرقني. تعرقني ممكن تكون جملة مستأنفة، تعرقني، وممكن تكون نعتا للنكبة وهو الأولى. تعرقني يعني حتى ولو كانت النكبة تعرقني أرقى المدى. المدى تعرقني أرقى، أرقى مفعول مطلق. المدى جمع مدية، يقال مدية ومدية ومدية، هو مثلث. وهذه الكلام ومعناه السكين. المدية جمعه مدى، والمدية جمعه مدى، لكن لا تقول في المدية جمعه مدى، لأن المدى بمعنى المسافة. واضح الكلام؟ ما معنى المدية؟ المدية معناها السكين. السكين يعني ما يقطع به، يعني ما تزمر به الحيوان. ولماذا يسمى سكينا؟ السكين وزن فعيل، فعيل يعني مبالغة، لأنه يسكن حركة المذبوح. يعني إذا ذبحته يسكن ولا لا يسكن؟ يسكن. فسمي ما يسكن به سكينا. السكين هذا هو المسمى بالمدية. لكن متى يسمى بالمدية؟ إذا كان مزينا مثلا، يعني عملت كذا وعملت هنا نقوش، وعملت كذا وعملت له جراب وتحطه فيه. واضح؟ موجود بكثرة عندنا، يعني تأتي كذا وتزين هنا وهنا وهنا وهو يمشي به. واضح؟ هذا اسمه المدية ولا المدية ولا المدية. واضح؟ أيوة. اقرأ. مارست من لو هوت الأفلاك من ابن دريد سيتمرد سيتمرد على الدهر. قال مارست من الميراث. ها الميراث بمعنى المصارعة، يعني أن يقف رجلان كل منهما يريد أن يسرع الآخر على الأرض، اسمه الميراث. هو يقول للدهر مارست يا دهر، يعني خاصمت إنسانا أنت لا تعرفه، لو كنت تعرفني لما خاصمتني ولما أوليت بي المصائب وأوغرتها بي. مارست من، أي خاصمت إنسانا لو هوت الأفلاك، هوى من المقصور، هوى يهوي، والنجم إذا هوى. مارست من لو هوت الأفلاك، الأفلاك جمع فلك، لو هوت الأفلاك عليه من جوانب الجو، يعني من أعالي الأعلى، الجو ما بين السماء والأرض، وهو الذي نراه بأعيننا. كثيرين من الناس يظن أن هذه هي السماء، لا، السماء لا ترى، نحن لا نراه. ما الذي نراه؟ إنما نرى الجو. وهذه الكلام بعدما تجاوز هذا الفضاء ستصل إلى السماء، حيث تطلع الكواكب، المسافة التي تطلع فيها الكواكب لا نراها نهارا. ما الذي نراه نهارا؟ وإنما نرى مجرد الجو، وهو الذي تطير فيه الطائرات، واضح؟ أما السماء نفسها فلا يصلون إليه. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران. من الذين يسكنون في السماء؟ الملائكة هم الموجودون في السماء. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو موضع قدم إلا وفيها ملك راكع، كيف سينفذون إلى ذلك؟ هم لا يصلون إلى السماء، لما يطيرون هنا في الجو إلى أن يتعبوا ثم يرجعوا ويقولون إيه وصلنا إلى السماء كذا، وصلنا إلى، لكن لا، هم في الجو، في السماء الدنيا هذه. هذه السماء زينت بالكواكب، ليلا يظهر المساحة التي فيها السماء، لكن متى؟ ليلا ليس نهارا، واضح؟ في النهار ما نراه اسمه الجو. أيوة اقرأ. يقول مارست، أي خاصمت من، أي إنسانا اسم موصول. مارست من لو هوت الأفلاك، أي لو سقطت الأفلاك، أي السماوات عليه، سقطت عليه السماوات من جوانب الجو، أي من أرجاء الفضاء، ما شكى، يعني لا يشتكي. هو يقول يا دهر أنت لا تعرفني، أنا ابن دريد، أنا حتى لو سقط علي السماء لا أشتكي، أنت جاءت هموم هنا وكبر سن وضعف بصر، أنت لا تعرفينني، أنا حتى إذا سقطت علي. هذا هو أسلوب الكلام في اللغة العربية، يعني تفخم الكلام. ابن دريد لو سقط علي كيلو لو سقط عليه كيلو من أعلى سيموت من السياح. لكن أسلوب الكلام العربي أنك تفخم الكلمات، قلنا اللغة بمعنى الثقافة، واضح؟ من أجل هذا القرآن قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وسبحان الله، قال ابن دريد في آخر أمره أصيب بمرض اسمه الفالج، يعني أصيب هنا، انتفخ الشق هنا، انتفخ هذا الشق، هو لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، هو جالس. تلميذه كان يدخل عليه الذي روى عنه ابن دريد، بعدما يأتي عنده يسأله السؤال لا يستطيع أن يجيب، السلام عليكم، لا ويقول هذا فالج فقط وليس بالسماوات، يعني ما يعني فالج، أنت قلت لنا في كتابك أن السماء إذا وقعت عليك ما شك، هذا مجرد فالج، يعني مرض صغير هنا، لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تتحرك ولا أن تجيب على السؤال، فما بالك لو سقطت السماوات العلى. إذن الشعراء يقولون ما لا يفعلون. إذن هو يقول مارست، أي خاصمت، الممارسة من جانبين. قلنا وزن فاعل غالبا يكون من اثنين، ضارب وقاتل. مارست يعني خاصمت من، أي إنسانا، لو هوت الأفلاك عليه، يعني لو سقطت الأفلاك جمع فلك عليه من جوانب الجو، ما شكى. لكن هو أيضا استدرك الكلام، لأنه يعلم أن هذا الكلام فيه مبالغة كثيرة، قال لكنها، يعني هذا الكلام الذي ذكرتها، هذه الجملة التي ذكرتها، نفسة مصدور، يعني الإنسان المصدور، يعني الذي بداخله حزن وهو يريد أن يظهر هذا الحزن، والمصدور الذي يصاب بنوع من المرض فيكسر منه البصاق، ولا الذي يرى شيئا غير جميل المنظر فيكاد أن يتقيأ، فيكسر في فمه اللعاب فهو يبصق دائما ودائما. ابن دريد يقول لما كسرت في المصائب والهموم أصبحت كالإنسان المسجور الذي به مرض في الصدر فيكسر من أن ينفس. لكن الكلام الذي تقدم نفسة، النفسة بمعنى البصاق الخفيف، واضح؟ ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات يعني تنفس قليلا قليلا، يعني تربط وتعمل تو تو تو تو، هذا اسمه النفس، واضح؟ هو يقول ما لكنها، أي لكن الكلمة التي ذكرتها وهي حتى أن السماوات لا تقلقني إن وقعت علي، هذا كلام عظيم. هذه الجملة التي ذكرتها هي مجرد نفسة مصدور، يعني أنا كنت متضايق جدا وحزين جدا فذكرت مثل هذه الكلمة نفسة مصدور، واضح؟ إذا جاش لغام، واللغام عفوا جاش بمعنى ارتفع، جاش بمعنى ارتفع واجتمع، ومنه سمي الجيش جيشا لأنه يرتفع ويقحو أعدعه ويجتمع، واضح؟ هو يقول إذا جاش اللغام، اللغام بمعنى بصاق لكن بصاق البعير بالذات، لا يقال لغام على سائر اللعاب، واضح؟ والحيوانات أيضا لها لعابها، لابد للإنسان يقال عليه اسم معين، وللجمل يقال على لعابه اسم معين، وللفرس يقال له اسم معين، هذه هي اللغات، واضح؟ هو يقول إذا جاش اللغام، إذا ارتفع اللغام من نواحيها أعاد الضمير على غير مذكور، لأن سياق الكلام يدل عليه. إذا جاش اللغام من ماذا؟ اللغام يجيش أين؟ في الفم، معروف. إذا جاش اللغام من نواحيها، أي من نواحي الفم، عمى، عمى البعير إذا رمى بلعابه. الإبل، الفحل، إذا أراد أن يجامع الأنثى يصوت تصويتا معينا، ولسانه يتحرك حركات معينة فيتساقط نوع من اللعاب، هذا اسمه عمى، عمى البعير يعني رمى بلعابه، واضح؟ ويقول الكلمة التي ذكرتها الآن أنا في ذكرها كالإنسان المصدور تماما. الإنسان المصدور يريد أن يبصق ويبصق، يريد أن يبصق، تجمع هذا في فمه، أخيرا ماذا سيفعل؟ سيبصق ولا لا يبصق؟ يبصق. هو يقول أنا في أحزاني التي أصابتني كنت مثل ذلك الإنسان، يعني تجمعت في الشرور والهموم وأخيرا صارحت الدهر. لأنه هو بدأ بماذا؟ هو بدأ أراجع للدهر يوما كاملا، بدأ يلاطف الدهر أولا، أراجع للدهر يوما كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى. ثم بعد ذلك يا دهر إن لم تكن عصبة فاتئب، يعني بالراحة علي، فاتئب فإن إروادك والعصبة سواء، كل هذا لم ينفع. وأخيرا تمرد، ولما تمرد قال حتى لو سقطت عليه السماوات هو لن يشكي. ثم استدرك فقال لكنها، يعني الكلمة التي صدرت مني هي نفسة مصدور، أي هي مجرد تفلة وريق خفيف من إنسان مصدور. الإنسان المصدور إذا جاش لغام، يعني إذا ارتفع اللغام من نواحيها، أي من نواحي الفم، ماذا يفعل؟ عمى، عمى أي رمى ببساطه. وهذه الكلام أنا لي كتاب اسمه نفسات سائر المصدور، شرح مد يد العون، كنت أمنتم شيء بسيط كذا سميته مد يد العون، شرحه اسمه النفسات، لم أنتهي من تبييده، إذا بيّدت آتي به إن شاء الله. ويلا يمشي اقرأ. رضيت قسرا وعلى القسر جبرا. رضيت قسرا كلام جديد، هو يقول رضيت قسرا، رضيت مصدره ماذا؟ رضا، إذن من المقصور أيضا. رضيت قسرا، القسر بمعنى القهر، قسره يعني قهره، أما هذا بالسين، وأما القسر بالصاد فبمعنى المنع، قصره بمعنى منعه، ومنه سمي القصر قصرا، حور مقصورات في الخيام، يعني محجوزات في الخيام فقط لا يخرجون منها، واضح؟ هو يقول رديت أنا ابن دريد، يعني بعدما هو تمرد وقال يا دهر اعمل ما تشاء، وأخيرا أيضا استدرك الكلام، قال رديت قصرا، يعني أنا رديت بالقهر، لأن صروف الليالي لا حل لها، يعني تقلبات الأيام والليالي لا تبقي ولا تذر. هو سيذكر هذا بعد قليل، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا، لا تبقي الليل والنهار على شيء، وقبل أيام أخذنا منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. هو يقول رديت أنا ابن دريد، أنا ابن دريد رديت قصرا، يعني أخيرا استسلم، رديت قصرا وعلى القصر، يعني رديت قصرا بالرغم أن أنفي، يعني لم أرضى طواعية، وإنما أنا مجبر على أن أرضى بصروف الدهر. لماذا؟ لأن تمردي على الدهر ورضاي بعد ذلك بصروف الدهر كأنني إنسان يتمرد على صرف القضاء. يعني إذا تمردت على القضاء ماذا ستفعل؟ ستستسلم ولا لا تستسلم؟ تستسلم بإرادة منك ولا على الرغم من أنفك؟ على الرغم من أنفك. إذن هو رضي قصرا على القصر، يعني هو رضي بما فرضه عليه الدنيا، مش رديت طواعية، لا رديت لكن على القصر، يعني شئت أم أبيت. صفتي في ذلك صفة رضا من كان ذا سخط على صرف القضاء. الإنسان الذي سخط على صروف القضاء ماذا سيفعل؟ يعني أنت رضيت، الله قدر كذا وأنت غضبان من هذا القدر، وماذا ستفعل؟ القرآن الكريم يقول من كان يظن أن لن ينصره الله، القرآن ذكر حلا حلا جميلا، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمضد بسبب إلى السماء، يعني اتحات حبل كذا وعلقه ثم دع عنقك فيه ثم ليقطع، يعني اقطع الحبل وانظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني معناه لا مفر من ذلك، يعني حتى إذا قتلت نفسك لا تنجو من القضاء مهما عملت.